بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. قال الأفاكون هم يتحدثون عن القرآن، قالوا بأن القرآن ينسب إلى الله الجهل. عجيب، القرآن الذي أخبرنا في مواضع كثيرة بأن الله بكل شيء عليم ينسب الجهل إلى الله؟ قالوا نعم. أما قرأتم ما جاء في القرآن؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قالوا هذه الواو واو العطف، فالآن خفف الله والآن علم الله أن فيكم ضعفا. طبعا هذه الواو هي واو الحالية، لكن القوم لا يفهمون من الواو إلا العطف، يعني وحالكم فيه ضعف. في آية أخرى قالوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قالوا فكأن الآية تقول بأن الله لا يعلم، لأن الله لا يعلم، فأحدث ابتلاء تغيير القبلة حتى يعلم. ومثله قول الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقون. فقالوا هذه الآيات وأمثالها تدل على أن علم الله يتجدد ويحدث فيه ما لم يكن فيه. نقول يا هؤلاء، ما وجدنا كتابا على وجه الدنيا يعظم الله عز وجل كما يعظمه القرآن. الله عز وجل في القرآن هو العليم، هو العليم بكل شيء، هو صاحب العلم المطلق. الآيات التي تتحدث عن هذا في القرآن لا يحصيها حاصٍ. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إن الله عليم بذات الصدور، إن الله كان بكل شيء عليم. آيات كثيرة ليس من داع لذكرها، كلها تطبق على أن الله عز وجل يعلم كل شيء. فمتى علم الله كل شيء؟ علم الله أزلي، الله يعلم كل شيء في الأزل، والله عز وجل يعلم ما سنفعل قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، أي ما علمه أزلا كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن الله عز وجل يعلم كل شيء. في حديث آخر يقول وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فقبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب الله كل شيء، فبالتالي الله يعلم كل شيء. إلى هذا الحد يكفي دفع الشبهة، مجرد أن نعلم بأن القرآن يصرح أن الله بكل شيء عليم، معنى ذلك أن في هذه الشبهة فهما خاطئا. لكن دعوني أقول لكم إن العلم ليس نوعا واحدا، فهناك علوم، والله عز وجل كان عليما وما يزال عليما. الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. فعلمه تبارك وتعالى علم لا ينتهي، علم باق سرمدي إلى أن يعني إلى ما لا نهاية. ما دام الله موجودا والله لا يفنى فعلم الله قائم. الله عز وجل يعلم أفعالنا قبل أن نفعلها، فهذا علم الله الأزلي. لكن هناك علم آخر، إذا فعلنا هذه الأفعال علم الله فعلنا لها. علم الأول العلم الأزلي، هل يعاقبنا الله بعلمه الأزلي؟ أقول لا. الله يعلم أننا سنسرق سنقتل، هل يعاقبنا الله عز وجل بوفق علمه الأزلي؟ لا، إنما يعاقبنا وفق علم آخر، علم تحقق هذا الفعل منا. فإذا سرق السارق أو قتل القاتل أو أطاع الطائع علم الله علما ثانيا، لا ينفي هذا العلم الأول، بل هذا علم يضاف إلى العلم الأول. علم الله أن فعلنا هذا الفعل فعاقبنا بموجب علمه هذا. فالله عز وجل هو العليم الذي كان عليما وما يزال ربي تبارك وتعالى عليما. لو جينا إلى بعض هذه المواضع التي جمعت بين هذين العلمين، العلم الأزلي والعلم الذي يتجدد إلى قيام الساعة، لو نظرنا في بعض آيات القرآن لوجدناها تتحدث عن العلمين معا. فمثلا يتحدث الله عز وجل عن ابتلاء عباده بتحريم الصيد حتى يعلم من يخافه بالغيب. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي حتى يعلم الله عز وجل أفعالنا أننا فعلنا هذا الأمر. هذا علم آخر أو العلم الثاني، لكن هل ينفي هذا أن الله كان يعلم من سابق؟ نقرأ بقية السياق. يقول الله عز وجل في نفس السياق في الآية التي بعدها: لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فالآية تحدثت عن العلمين، عن العلم الذي يتجدد، فالله عز وجل ما يزال عليما، فإذا فعلنا علم فعلنا، علم تحقق ما علمه أزلا. والآية أيضا تتحدث عن علم الله الأزلي، فهذا علم ينضاف إلى علم وليس علما يمنع العلم الأزلي. أيضا في حديث الله عن المنافقين، الله عز وجل يخبر بأنه يعلم ما في صدورهم ويعلم أفعالهم ثم سيعلمها حين يفعلونها. يقول الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هذا علمه المطلق، علمه الأزلي، النوع الأول من أنواع العلم. ثم يقول: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهذا علم بتحقق ما علمه أزلا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ علمه أزلا. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، علمه الرب تبارك وتعالى حين تحقق، حين فعلوه فعلم الله أنهم فعلوا. مثله في قول الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لكن هل هذا لأنه لا يعلم ما في صدورنا، لا يعلم ما في قلوبنا؟ لا، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله يعلم ويبتلينا حتى يعلم من فعلنا ما يستوجب دخولنا النار، فإن الله لا يعاقب الناس بعلمه، إنما يعاقبهم في فعلهم هم. هذا العلم يسميه العلماء علم المشاهدة أو علم الرؤية، أن يرى الله عز وجل منا ما علمه منا أزلا فيعلمه الله عز وجل. وقالوا: العلم والرؤية تأتيان بمعنى واحد، فيستخدم الرؤية والمراد العلم، ويستخدم العلم ومراد الرؤية. وذكروا له مثلا في قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالرؤية هنا بمعنى العلم، يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فاصل قصير ثم يعود لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن الله عز وجل علمه علم أزلي، فإذا وقع الفعل منا علم الله وقوعه فعاقبنا وفق هذا العلم الجديد. لكن لا يوجد مسلم على وجه الدنيا أبدا يقول بأن الله علم ما لم يكن يعلمه. فالذي ينفي علم الله عز وجل الأزلي، علمه المحيط بكل شيء، هذا كافر في شريعة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في درء التعارض: علم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفادا من شيء من الموجودات، يعني أن الفعل فعله العبد فعلم الله حين ذاك أن العبد سيفعل. لا، الله عز وجل علم وقوع الفعل، لكن الله عز وجل يعلم أنه سيفعل. يقول: فإن علمه من لوازم ذاته. ثم يقول: علم الرب لازم له من جهة نفسه، أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم. إذن الله عز وجل يعلم كل شيء من غير أن يفعل العباد. ثم ذكر رحمه الله هذه الآيات التي استشكلها هؤلاء، ثم نقل اتفاق سلف الأمة وأئمتها بقوله: على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون، وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تبين بطلان هذه الشبهة، فعلم الله علم قديم وعلم باق إلى قيام الساعة وباق إلى ما بعد قيام الساعة، فعلم الله لا يزول ولا يبيد. إذا تبين بطلان هذه الشبهة فإن ندعو أولئك الذين يتشدقون بها إلى أن يراجعوا كتابهم، فإنهم واجدون مثلها في كتابهم، فماذا تراهم قائلون؟ نقرأ في هذا النص في التكوين 22 على 12 ماذا يقول. قال الله: لا تمد يدك إلى الغلام، يخاطب إبراهيم عندما هم بذبح ابنه، لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف لله. الآن علمت أنك خائف لله، ولا يتحدث عن علم الله الأزلي، إنما علم الله عز وجل من فعله أنه يخاف الله. الآن علمت أنك خائف لله فلم تمسك وحيدك عني. فهذه مثل ما استنكروه من القرآن العظيم. أيضا في التثنية 8 على 2 يقول بأن الله قال لموسى: وتتذكر كل الطريق التي فيها سار الرب إلهك في هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. إذن كأن النص وفق مفاهيمهم يشير إلى أن الله لم يكن يعلم وأنه سيعلم بعد أن يفعل العباد، لكن أقول نحن لا نفهم هذا الفهم، لأننا نعرف أن هذا العلم لا يناقض ولا يمحو علم الله الأزلي السابق. لكن نقول لهؤلاء رويدكم: قبل أن تتهموا القرآن العظيم بجهلكم، ارجعوا إلى كتبكم فانظروا ما فيها، فليس من الحسن أن يكون الإنسان الجذع في عينيه ثم ينظر القذى في عين أخيه، كما جاء في كلام المسيح عليه الصلاة والسلام. شبهة أخرى يطرحها أولئك الأفاقون وهم يتحدثون عن القرآن، حين يقولون بأن الكبر كما هو معلوم عند الجميع صفة مذمومة، فكيف يوصف الله بالمتكبر؟ القرآن وصف الله عز وجل بالمتكبر في قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قالوا: إلهكم متكبر، وقالوا عن إلههم بأنه متواضع. هل الكبر صفة من صفات الله عز وجل؟ أقول نعم، فالله عز وجل يتصف بكل صفات الجلال والعظمة. التواضع ليس صفة من صفات العظمة، إنما هي صفة من صفات الحسنة حين تكون بحق البشر، أما الله عز وجل فيتعاظم عنها. الله عز وجل موصوف بالقرآن بكل وصف عظيم: ولله الأسماء الحسنى. لذلك خذها قاعدة: أي صفة ترد في القرآن، أي اسم يرد في القرآن، احمله على أعظم ما فيه من المعاني، على معاني الكمال المطلق الذي لا لبس فيه ولا غبش. أي صفة حتى لو ظننتها بأنها فيها معنى أنت لم تفهمه، لكن احملها على صفات الكمال والجلال، فإن الله متصف بهذه الصفات. الله هو المتكبر. ما معنى كلمة متكبر في لغة العرب؟ المرتضى الزبيدي يقول: الكبر الرفعة والشرف. إذن الله المتكبر يعني الله صاحب الرفعة والشرف. ويقول: والتكبر والاستكبار هو التعظم. هل الله عز وجل عظيم؟ نعم، الله عز وجل عظيم فهو متكبر. يقول: فالله مستحق للعظمة، فلذلك هو المتكبر تبارك وتعالى. هذا كبر الله عز وجل. هل يوجد من ينكر هذا المعنى؟ بالطبع لا يوجد. طيب ماذا عن كبر الإنسان؟ الإنسان ليس كل كبره خطأ، الإنسان الكبر عنده مذموم بالجملة. لماذا؟ لأنه إنسان بسيط. إنسان يحتاج إلى فضل الله، لا يستغني عن قدر الله، لا يستغني عن فضل الله عز وجل، فهذا الإنسان هو يعيش ويتقلب في نعم الله، فعلى ما يتكبر على عباد الله؟ إذا الله عز وجل أعطاه نعمة أكثر مما أعطى الآخرين، فهذه النعمة تستوجب شكر لله عز وجل، مش أنه يتكبر على الناس. بمعنى الله أعطاك مالا ولم يعطي الآخرين مالا، أعطاك جاها ولم يعطي الآخرين جاها، هذه تستوجب ماذا؟ لا تستوجب الكبر على الناس، تستوجب مزيد رحمة لهم، تستوجب شكرا لله عز وجل. فإذا تكبر الإنسان على الآخرين بما أعطاه الله عز وجل فقد وقع في الحرام، لأنه مارس شيئا لا يستحقه، إنما كان استحقاقه أن يشكر الله عز وجل لا أن يتكبر على عباد الله. فإذا وقع منه هذا التكبر فهذا كبر لا يستحقه، لذلك فهو مذموم. لكن هل كل كبر مذموم؟ لا، نحن نمارس أنواع من الكبر ولا يوجد أحد يقول بأنها مذمومة. ألا يرى الواحد فينا نفسه أعظم من الحيوانات؟ ألا يتكبر عليها؟ ألا نذبح الحيوانات من أجل أن نأكلها فنهدر مصالحها من أجل مصالحنا؟ ألا ندعس على الحيوان وندوسه بأرجلنا فنتكبر عليه؟ نحن نصنع هذا مع الحشرات، نحن نرى أنفسنا أفضل منها، ونرى بأن الكون مسخر لنا، ونرى بأن الله أكرمنا على جميع المخلوقات فنحن نتكبر. هل كبرنا على الحيوانات كبر مذموم؟ لا. لماذا؟ لأننا نستحقه. إذا كان بعض كبر الإنسان ممدوحا وليس فيه عيب، لماذا؟ لأنه يستحقه، فكبر الله عز وجل أولى، لأن الله عز وجل مستحق لكل عظمة، فهو صاحب كل عظمة جل وعلا. بقي أن ننبه إلى معنى ذكره بعض أهل العلم من معاني المتكبر. ليس فقط معنى المتكبر المتكبر الذي يتكبر على عباده وهو أهل لذلك تبارك وتعالى، إنما كما قال قتادة رحمة الله عليه: المتكبر لأنه تكبر عن كل شر، تكبر عن كل شر، تعالى الله عز وجل عن هذه الأقاذورات التي يصنعها الناس، تعالى الله عن النقائص التي تصدر من الناس من نوم وطعام وشراب، فالله عز وجل متكبر عنها، منزه نفسه العلية عنها، فالله عز وجل صاحب صفات الكمال وهو المتكبر جل وعلا. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.